بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيح، قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا بشر بن فضل عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال قلت لأنس بن مالك إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ قال نعم. ثم قال حدثنا أبو الردي قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا سيد بن يزيد أبو مسلمة قال سألت أنس بمثله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحجاج أبو الحجاج الحسين رضي الله تعالى عنه قال حدثنا يحيى صحيح قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال هذا حديث مسلم وصحيح مسلم قال حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا بشر بن المفضل بشر بن المفضل قال عن ابي مسلمة عن ابي مسلمة قال قال قلت لانس بن مالك ان كان رسول الله يصلي فينا علينا؟ قال نعم. يقول ابو مسلمة قلت لانس بن مالك رضي الله تعالى عنه هل الرسول يصلي بنا عليه؟ قال نعم. تشوفون تدخل المسجد بن علي كفروا خرجوكم من الاسلام يا جماعه اليوم جماعتنا اليوم تشوفون دخلت بالمود والشمس والمن فخرجوك من الإسلام، لكن لو تدعو غير الله ما قالوا شيء لأن الشرك عندهم ما في شيء، لكن تدخل بالنعلان وتخرج من الإسلام. هذا الشريعة عندهم زمان في زمان اليوم لأن غالبهم عوام ما يفهمون حاجة. تدخل بالنعود في المسجد يرمونها على الباب على الطريق، فعل اليهود يرمون المدس على الباب على باب الطريق كأنه بيت أبوه ولا أمه. هذا بيت رب العالمين ما يجوز أحد ينعل على الباب، ما حرام بدعة ولا يجوز يا إخواني بدعة، لا يجوز المسلم أن يحدث نزوله على باب المسجد لأن هذا بيت رب العالمين ما هو بيت أبوك ولا أمك، فلا يجوز تحذفه لأنه فعل اليهود. الرسول نهانا لا ترموا المدس على الأبواب فعل اليهود، وإنما صلوا بنعالكم صلوا بنعالكم صلوا بنعالكم. فهذا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، والحديث هذا اللي خرجه مسلم الآن خرجه البخاري كذلك هو في الصحيحين وفي أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلوا في نعالكم صلوا في نعالكم. الإنسان يدخل المسجد ينعليه لا بأس بذلك، يحطها إذا ما صلى ما يريد يصلي فيها طبقها حتى تحته أو طبقها حتى قدامه، هذا ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا أبو الربيع الزهراني أبو إيه؟ أبو الربيع الزهراني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا عباد بن العوام نعم. قال حدثنا عباد بن العوام عباد بن العوام قال حدثنا سعيد بن يزيد سعيد بن يزيد قال قال سألت أنس بمثله قال سألت أنس بن مالك هل الرسول عليه الصلاة والسلام صلى فينا عليه؟ قال نعم الرسول صلى فينا عليه، ونحن نقتدي بالرسول إذا أردنا سنة الرسول أن نقتدي بالرسول ونصلي بالنعلين ولا نبالي بمن تكلم أو سب أو جسم أو من العوام. اليوم العوام اليوم لو رأونك دخلت بالمدس أو تصلي بقال هذا شوف هذا شوف هذا هذا على مذهب الخامس وهذا على كذا وهذا على كذا وهذا فعل الرسول وهذه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ليش؟ لأن الناس انقلبت عليهم الشريعة صار السنة بدعة والبدعة سنة. نعوذ بالله. نعم. قال رحمه الله حدثني عمرو بن ناقد وزهير بن حرب هاون قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ لزهير قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم في خميسة لا أعلم وقال شغلتني أعلام هذه فذهبوا بها إلى أبي جامع وأتوني بأم بجامعه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عمرو بن الناقد عمرو بن الناقد وزهير بن حرب وزهير بن حرب ثم أول السند ثم حول السند فقال وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ للزهيري واللفظ للزهير قال قالوا حدثنا سفيان بن عيينة قال الثلاثة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميسة لها أعلام وقال شغلتني النبي عليه الصلاة والسلام صلى في خميسة لها أعلام يعني أعلام مثل أعلام السجيجيد هذا اللي بعض الأخوان يجيبونه لا أعلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال ألهتني هذه الأعلام عن صلاتي ولكن اذهبوا بها إلى أنبجين يأتوني بأنبجين أبي جهم إن ليس لها مثل السجادة البيضاء هذه مثلها ويستحب أن يصلي الإنسان في السجادة سادة على كما تريه أعلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا أرملة بن يحيى قال أخبرنا من وعب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في خميسة ذات أعلام فنزل إلى عالمها فلما قضى صلاته قال اذهبوا بهذه الخميسة إلى أبي جهم بن حذيفة وأتوني بأنبجانه فإنها ألتني آنفا في صلاتي. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أرملة بن يحيى أرملة بن يحيى السجيدي قال حدثنا ابن وهب ابن وهب عبد الله قال حدثنا يونس عن ابن شهاب نعم يونس عن ابن شهاب يونس عن ابن شهاب الأيلي عن ابن شهاب الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها الله تعالى عنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميسة ذات أعلام. تقول قام الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي في خميسة لا أعلام السجادة فقال فنزل إلى عالمها فلما قضى صلاته قال اذهبوا بهذه الخميسة إلى أبي جهم فلما قضى صلاته قال اذهبوا بهذه الخميسة إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية فإنها ألهتني آنفا في صلاتي فإن هذه أعلام هذه ألهتني عن الصلاة. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له خميسة لها علم فكان يتشاغل بها في الصلاة فأعطاها أبا جهم وأخذ كساء له بجانية. قل الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال قال حدثنا وكيع عن هشام وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له خميسة لها علم فكان يتشاغل بها في الصلاة قالت أن النبي عليه الصلاة كانت له خميسة يصلي عليها فقال شغلتني أعلام هذه الخميسة فذهبوا بها إلى أبي جهم مثل الحديث الأول فأتوني بأنبجانية لأنها سادة. نعم. قال رحمه الله أخبرني عمرو بن الناقد وزهير بن حرب أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هدر العشاء وقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عمرو بن الناقد وزهير بن حرب وأبو بكر بن أبي شيبة قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أدر العشاء وقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. يقول أنس رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا حضر العشاء وحضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء قبل أن تذهبوا إلى العشاء يعني صلاة العشاء أذن المؤذن خلاص يجب تقام الصلاة لكن عشاء قدم ابدأ بالعشاء كل عشاء لأنه ما يجب تروح من شيعان الإنسان تلهيك صلاتك تلهيك الجوع وليك عن صلاتك فلازم تأكل العشاء ولا تأكل صلاة إلا وقلبك فارغ من جميع شيء لا حاقن ولا حاقب ولا جوعان ولا مغلوب على شيء لا بد تأتي صلاتك وقلبك فاضي مرة واحدة لأجل تقبل على ربك بصلاتك وقلبك موجود. نعم. قال رحمه الله حدثنا هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن شهاب قال حدثني انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قرب العشاء وادرت الصلاه فابدؤوا به قبل ان تصلوا صلاه المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا هارون بن سعيد الايلي بن يزيد ولا سعيد هارون بن سعيد الايلي نعرف يزيد بن سعيد الايلي. نعم. قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب قال اخبرنا عمرو عن ابن شهاب قال حدثنا عمرو عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قرب العشاء وهدرت الصلاه فابدؤوا به قبل ان تصلوا صلاه المغرب. يقول عليه الصلاه والسلام يقول انس ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا قرب العشاء وحضرت المغرب يعني اول عشاء سبق الحديث العشاء والان في المغرب وسمعتم الاقامه فلا تقوم في العشاء ولا تذهب إليه لأنك لازم تأتي الصلاة وأنت لست جوعان ولا تعجلوا عن عشائكم كل العشاء واتركوا الناس يصلون. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وحفص ووكيع عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بن عيينة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال قال حدثنا ابن نمير. حدثنا ابن نمير وحفص ووكيع. وحفص ووكيع عن هشام عن أبيه. عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن عيينة عن الزهري. عن النبي عليه الصلاة والسلام بمثل حديث ابن عيينة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه. عن الزهري عن أنس يعني أنه قال ابدأوا بالعشاء قبل العشاء أو قبل المغرب. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي هاهم قال حدثنا ابو نبي شيبه واللفظ له قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اودع عشاء احدكم اقيمت الصلاه فابدؤوا بالعشاء ولا يعجلن حتى يفرغ منه. الامام مسلم رحمه الله حدثنا ابن نمير. ابن نمير قال حدثنا ابي أبيه محمد عن أبيه عبد الله قال ثم حول سند ثم حول سند فقال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له واللفظ لأبي شيبة قال قال حدثنا أبو أسامة. حدثنا أبو أسامة حماد قال قال حدثنا عبيد الله النافع قال حدثنا عبيد الله النافع عن النعمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ودي أشاء أحدكم أقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء ولا يجعلن حتى يفرغ منه. يقول ابن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا حضر عشاء أحدكم وحضرت الصلاة يعني مغرب ولا عشاء ولا ظهر ولا أي صلاة قال بس حتى لو سمع الإقامة فإنه لا يقوم بل يأكل الأكل اللي بين يديه ثم يذهب للصلاة. ولا يعجلن حتى يفرغ منه. ولا يعجلن حتى يفرغ من طعامه. نعم هذه شريعة شريعتنا أحمد مولانا المتفضل عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا محمد بن إسحاق المسلم موسى بيدي قال حدثني أنس يعني بن عياد عن موسى بن عقبة هاهم قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حماد بن مسعود عن ابن جريج هاهم قال حدثنا سلط بن مسعود قال حدثنا سجان بن موسى عن أيوب كل من نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بناوه. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق قال حدثنا أنس يعني بن عياد. أنس بن عياد قال عن موسى بن عقبة. عن موسى بن عقبة ثم هو لسند ثم حول السند فقال حدثنا هارون بن عبد الله. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حماد بن مسعدة. حماد بن مسعدة عن ابن جريج. عن ابن جريج ثم حول السند ثم حول السند فقال وحدثنا سلط بن مسعود. سلط بن مسعود قال قال حدثنا سفيان بن موسى قال حدثنا سفيان عن أيوب كلهم عن نافعين. عن أيوب كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم الله عنه بناوي الحديث المتقدم بمثل حديث ابن عمر حديث ابن عائشة أنه قال إذا حضر الطعام كل الطعام أي صلاة حضرت وطعامك حضر فكله الظهر العصر المغرب العشاء أي صلاة حضرت لكن طعامك حضر فكل الطعام قبل أن تذهب إلى الصلاة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم هو ابن إسماعيل أن يقوم ابن مجاهد عن أبي عتيق قال تحدثت أنا والقاسم عند عائشة رضي الله عنها حديثا وكان القاسم رجلا لحانة وكان لأم ولد فقالت له عائشة ما لك لا تحدث كما تحدث ابن أخي هذا أما إني قد علمت من أين أوتيت هذا أدبته أمه وأنت أدبتك أمك. فقال فغضب القاسم وغضب عليها فلما رأى مائدة عائشة قد أتي بها قام قالت أين قال أصلي قالت اجلس قال إني أصلي قالت اجلس غدر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بأدرة الطعام ولا هو يدافع الأخبثان. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عباد. محمد بن عباد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل. حاتم بن إسماعيل قال حدثنا يعقوب بن مجاهد. يعقوب بن مجاهد قال عن ابن أبي عتيق. عن ابن أبي عتيق قال قال تحدثت أنا والقاسم عند عائشة رضي الله عنها حديثا. قلت تحدثنا أنا والقاسم حديثا عند عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وكان القاسم رجلا لحانة. وكان القاسم رجلا لحانة لأن أمه أم ولد. القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أمه أم ولد محمد جاء بجارية وطيافة جاءت بالقاسم لكنه أفقه أهل الأرض ما عليه من السبعة ولا كلام عائشة أفقه أهل القاسم حتى عد من السبعة الذين حفظوا حديث الرسول وفقه الأمة عليها عدوه من السبعة. إذا قيل من في الأرض سبعة أبحر روايتهم خارجة فقولهم عبيد الله عروة قاسم هذا القاسم معهم السبعة الذين حفظوا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وأحاديثه. إذا قل من في الأرض سبعة أبحر روايتهم عن الخارج ليست بخارجة. فقولهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. فالقاسم مع السبعة الذين حفظوا سنة الرسول ولا يضره كلام كون أمه جارية ولا أمه حرة ولا أمه، المهم من إمام من أئمة البلمة من أئمة الأرض حتى فاق أهل زمانه بالعلم رحمه رضي الله وأرضاه وأدخله جنة الفردوس. نعم. فقالت له عائشة ما لك لا تحدث كما يتحدث من أخي هذا. وقالت له عائشة ما لك لا تحدث كما يتحدث هذا اللي عندها يعني. قالت لعلك أوتيت من أما جانب. إني قد علمت من أين أوتيت هذا. أما إني قد علمت من أين أوتيت هذا، ربت أمه وأنت ربت أمك، يعني أنت أمك أم ولد ولحانة وهذا أمه عربية وليس لبحان. قال فغضب القاسم وغضب القاسم عليها لأن سبت أمه، فلا لها حق تسب أم القاسم رضي الله عنه. يكفي أنه خرج إمام أهل الأرض، كفى هذا. يقول فلما حضر عشق قام قال تجلس، قال أريد أن أصلي، قال تجلس فإني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا حضر العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا بالعشاء. لا صلاة لحضرة الطعام ولا هو يدافع الأخبتان. لا صلاة لمن بحضرة الطعام ولا لمن يدافع الأخبتان عن الأخبتين، يدافع الأخبتان على لغتها. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن أيوب وقتيبة بن سعيد بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وابن جعفر قال أخبرني أبو جزرة القاص عن عبد الله بن أبي عتيق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، ولم يذكر في الحديث قصة القاسم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد. نعم. وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل قال أخبرني أبو جزرة القاسم قال عن عبد الله بن أبي عتيق عن عائشة بن أبي عتيق عن عائشة رضي الله عنها عائشة سنبدأ في الحديث الأول أن القاسم لحن في كلامه أو ما تكلم يقول ولم يذكر في الحديث قصة القاسم يعني الحديث الأخير والسند الأخير ما ذكر فيه قصة القاسم بن محمد رضي الله عنه وأرضاه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى وزير بن هرد قال حدثنا يحيى هو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر من أكل من هذه الشجرة يعني الزوم فلا يأتين المساجد. قال زهير في غزوة ولم يذكر خيبر. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى وزهير بن حرب قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عبيد الله بن عمر العمري يعني عن نافع عن ابن عمر قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر من أكل من هذه الشجرة يعني الزوم فلا يأتين المساجد. يقول ابن عمر رضي الله تعالى لما فتح الرسول عليه الصلاة والسلام خيبر طاح الناس بالشجر اللي هناك الثوم والكراس والبصل صاروا يأكلون لأن اليهود يزرعون في الأرض مع ما يزرعون من الحدائق يزرعون في الأرض الشيء اللي يأكلونه اليهود يأكله الناس فيزرعون البصل ويزرعون الكراس ويزرعون الثوم ويأكلونه. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا يعني الثوم لأن ريحة كريهة مرة ريحة لا أكله الإنسان ريحة كريهة. لكن عندي اليوم أن الذي يشرب الدخان أعظم من الثوم اللي يشرب الدخان ويعرض عليه تجد ريحة نعوذ بالله أعظم من الثوم والبصل. فلماذا يسمع لصاحب الدخان ولا يسمع صاحب الثوم؟ الدخان أعظم ريحة عفنة أعظم منه لا عرق الإنسان على الدخان تجد ريحة كريهة عفنة نعوذ بالله وتأذى الملائكة وتأذى الإنس والجن. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير ها قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه البقلة فلا يقربن مساجدنا حتى يذبريها يعني الزوم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله النافع عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه البقلة فلا يقربن مساجدنا. يقول ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من أكل من هذه البقلة يعني الثوم فلا يخربن مسجدنا حتى يذهب ريحها أو يطبخها لو طبخت خلاص يأكلها، لكن ما يأكلها نية ما يجوز أن يأتي المساجد حتى يذهب ريحها. فالآدمين يتأذون والملائكة تتأذى، سواء السياحون أو اللي عن يمينه وشماله يتأذون من ريحة الثوم ومن ريحة البصل. نعم. وقال رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علي عن عبد العزيز وهو ابن صهيب قال سئل أنس عن الثوم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن ولا يصلي معنا. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علي قال عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال سئل أنس عن الثوم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن ولا يصلي معنا. يقول ابن صهيب سئل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن الثوم والبصل والكرات وغيرها، فقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من أكل من هذه الشجرة عن الثوم فلا يقربن مسجدنا، ما لا يدخل المسجد ولا يصلي معنا. يقول فلا يقربن ولا يصلي معنا يعني يعتزل ولا يدخل المسجد، لأن الآدمين يتأذون والجن والإنس يتأذى والملائكة أفضل منهم كلهم يتأذون عينه. فالملائكة وأهل الأرض كاملهم يتأذون من ريحة الثوم إذا أكل نيئا، إذا كنا أما طبخته فراحت ريحته خلاص. وقال رحمه الله حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال من رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا ولا يؤذي ولا يؤذينا بريح الزوم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق الصنعاني قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا ولا يؤذينا بريح الثوم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مساجدنا ولا يؤذين بريح الثوم الملائكة ويؤذي البني آدم ويؤذي الجن والإنس ويؤذي أهل الأرض كلهم. طيب الدخان اليوم يؤذي الناس كلهم، إذا عرف تجي ريحة أعظم ريحة وأعفن وأخبث، اللي يشرب الدخان اليوم إذا عرق نعوذ بالله تجد ريحة أعظم من هؤلاء الشجر الذي حرم الرسول ريحهم، وأنه لا يقرب المسجد، لا يقربن مساجدنا كلها لا يقربنها. نعم. حتى يذهب ريحه يجلس في بيت حتى يذهب ريحته، أو يتمضم ويتسوق أو يعلق علق حتى يروح الريح ريحة الثوم. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غثير بن هشام عن هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والقراص فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها، فقال من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى بما يتأذى منه الإنس. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا كثير بن هشام قال عن هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكراث فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها فقال من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا. وقال عليه الصلاة والسلام من أكل من هذه الشجرة المنتنة الخبيثة فلا يقربن مساجدنا. لأن الملائكة تتأذى بما يتأذى منه الإنس. إن الملائكة اللي جنبه السياحون واللي عن يمينه ويساره تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. نعم. قال رحمه الله حدثني أبو الطاهر وهرملة قال أخبرنا من وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عطاء بن أبي رباح أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال وفي رواية هرملة وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقض في بيتي فإنه أوتي بكدر فيه خجرات من بقول فوجد ريها فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابي فلما رأوا كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي. قل لمن مسلم رحمه الله حدثنا أبو الطاهر أبو الطاهر وحرملة وحرملة بن يحيى قال قال أخبرنا عن واحد أخبرنا أبو وهب عبد الله قال قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب الزهري قال قال حدثني عطاء بن أبي رباح قال حدثني عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قالت قال قل وفي رواية حرملة وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا. إن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أكل ثوما أو بصل فلا يقربن مسجدنا. وفي رواية فليعتزلنا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا لا يقربن مسجدنا أو لا يعتزل مساجدنا وليقعد في بيته وليقعد في بيته حتى تذهب الريحة يعني حتى تذهب ريحة الخبيثة. وإنه أتي بكدر فيه خضرات من بقوله. النبي عليه الصلاة أتي بكدر فيه بقولات فانتشى ريحها. قال وجد ريحة الله فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعد أصابه فقال قرب إذا طبخت راحت ريحها إنما قد يبقى. فلما رآها قال ما الذي قالوا كذا وكذا قال قربوها إلى أصحاب مدام طبخت راح ريحة التي آذي الناس يروح لكن قد يبقى مع الأكل. نعم. فلما رأى كره أكلها قال قل فإني أناجي من لا تناجي. فلما رأى الصحابة أنه كره أكلها كره منعه أكلها فقال كلوا فإني أناجي من لا تناجي أو قال فإني أناجى برواية أخرى. نعم. قال رحمه الله حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال اخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل من هذه البقلة الثوم وقال مرة من اكل البصل والثوم والقراص فلا يقربن مسجدنا فان الملائكة تتأذى بما يتأذى منه بنو ادم. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد قال قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا ابن جريج قال قال اخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله اخبرني عطاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي عليه الصلاه والسلام من اكل من هذه البقله الثوم وقال مرة من اكل البصل والثوم والقراص فلا يقربن مسجدنا. قال من اكل من هذه الشجره الثوم ثم قال مرة من اكل من الثوم والبصل والقراص فلا يقربن مساجدنا. إن الملائكة تتأذى بما يتأذى منه بنو آدم. إن الملائكة جميع الملائكة سواء اللي عن جنبه أو السياحون في الأرض يتأذون مما يتأذى منه بنو آدم. بنو آدم يتأذون من ريحة الثوم والملائكة تتأذى من ريحة الثوم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر هاهم قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا اخبرنا ابن جريج بهذا الاسناد من اكل من هذه الشجره يريد الثوم فلا يغشنا في مسجدنا ولم يذكر البصل والقراص. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا اسحاق بن ابراهيم اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا محمد بن بكر محمد بن بكر قال حدثنا ثم حول السند فقال وحدثني محمد بن رافع حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا وعلى جميعا أخبرنا ابن جريج قال جميعا أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم فلا يغشنا من أكل من هذه الشجرة يقول يريد الثوم فلا يغشنا في مسجدنا ولم يذكر البصل والقراص يكفي الحديث الأول. نعم. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن ناقد قال حدثنا إسماعيل بن علي عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال أنما نود أن فتحت خيبر وقعنا أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك البقلة الثوم والناس جياء فأكلنا منها أكلا شديدا ثم رحنا إلى المسجد وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الريح فقال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربنا في المسجد. فقال الناس حرمت فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس إنه ليس لي تعليم ما أهل الله لي ولكنها شجرة أكره ريها. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا الجريري قال عن أبي نضرة عمار بن حسين قال عن أبي سعيد رضي الله عنه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لم نعد أن فتحت خيبر ووقعنا عذاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح خيبر وقع الناس فيها الشجر هذه الشجرة الثوم والبصل والكراث صاروا يأكلون والناس جياع يقول الناس جيعانين ما معهم زهاء ولا معهم شيء فوقع الناس في الشجر هذا وصاروا يأكلونه. فلما انتشر رسول عليه الصلاة ريحه قال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربن في المسجد. أكل من هذه الشجرة الخبيثة عن الثوم من أكل منها فلا يقربن مسجدنا. فقال الناس حرمت فقال عليه الصلاة والسلام أيها الناس إنه ليس لي تحريم ما أحل الله لي. أيها الناس إنه ليس لي تحريم ما أحل الله. الله أباحها وحلها، أنا أحرمها ما هو معقول هذا. ما ليس لي أن أحرم شيء أنا أباحه الله، ما يمكن. ولكنها شجرة أكره ريحة. ولكني أكره ريحة، بس أكره ريحة الثوم وأكره البصل وأكره التراب. فالكراهة غير والتحريم غير. ليس لي أن أحرم ما أحله الله تعالى وتقدس، ولكني أكره الريحة هذه والملائكة تكره، فلا يقربن مسجدنا. نعم. قال رحمه الله حدثنا هارون بن زيد الليلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن بخير الأشج عن ابن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على ذرة بصر هو وأصحابه، فنزل ناس منهم فأكلوا منه ولم يأكل آخرون، فرهنا إليه فدعا الذين لم يأكلوا البصل وأخر الآخرين حتى ذاب ريحها. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو بن ناقد قال عن بكير الأشج قال عن ابن خباب عبد الله قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على زراعة بصل هو وأصحابه. أن الرسول عليه الصلاة والسلام مر على زراعة بصل وأصحابه معه، فنزلوا وأكلوا لأنهم فيها أكلوا أكثر من الأكل وبعضهم ما أكل، فلما أتوه قالوا معنا. قال رحمه الله حدثنا محمد المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب خطب يوم الجمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبي بكر فقال إني رأيتك أني ديك أن نقرني ثلاث نقرات وإني لا أراه إلا هدور أجلي وإن أقواما يأمرونني أنا استخلف وإن الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته ولا الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم فإن عجل به أمر فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه مراد وإني قد علمت أن أقواما يطعنون في هذا الأمر أنا ضربتهم بيدي هذه على الإسلام فإن فعلوا ذلك فأولئك أعداء الله الكفرة الضلال ثم إني لا أعدو بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة وما أغلز لي في شيء ما أغلز لي فيه حتى طعن بأسوي في صدري وقال يا عمر ألا تكفيك آت الصيف التي في آخر سورة النساء وإني إن عشت أقضي فيها بقضيتي يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن ثم قال اللهم إني أشهدك على أمراء الأمصار وإني إنما بعثتهم عليهم ليعدلوا عليهم وليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ويقسموا فيهم بيعهم ويرفعوا إلي ما أشكل عليه من أمرهم ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين هذا البصل والثوم لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحا من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع فمن أكلهما فليمتحما تبقى. قل الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد قال عن معدان بن أبي طلحة قال أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان خليفة طلع على المنبر وخطب الناس يوم الجمعة فقال فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبي بكر ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وصلى عليه وذكر أبا بكر الصديق وأثنى عليه ثم قال قال إني رأيت في النوم فأن ديكا نقرني ثلاث نقرات يعني الرؤية هذه الصانت هي الطعنة هي اللي طعنها بلوء لا حسب الله عليه لعنه الله فقال وإني لا أراه إلا نقرني ثلاث نقرات وإني لا أراه إلا أجلي نعم وإن أقواما يأمرونني أنا استخلف وإن الله لم يقل لي ضيّ دينا وإن أقواما يقولون لي استخلف يريدون استخلف وإن الرسول عليه الصلاة استخلف وأبو بكر لم يستخلف فأنا على سيرة أبي بكر أبو بكر استخلف عمر بلى الرسول وأبو بكر استخلف لكن عمر يقول لا أريد أن استخلف إن أمر شورى بين ستة من الصحابة رضي الله عنهم ستة اللي بقوا فإذا لهم رسول بالجنة وهم أحياء من العشرة ستة أرى أن الأمر بينهم فاختاروا من تشاء، فاختار الأمة محمد من تشاء من هؤلاء الستة، فكل واحد منهم يصلح أن يكون خليفة. نعم. وإني قد علمت أن أقواما يطعنون في هذا الأمر، أنا ضربتهم بيدي هذه على الإسلام. إني قد علمت أن أقواما يطعنون في هذا الأمر، يعني في خليفة الشورى، أنا ضربتهم بيدي على الإسلام، يعني حتى يسلمون، أنا ضربتهم بيدي على الإسلام، هؤلاء اللي يطعنون في الإسلام يطعنون في الصحابة. إن فعلوا ذلك فأولئك أعداء الله كفرة الله. إن فعلوا أعادوا ذلك فأولئك أعداء الله ورسوله. نعم. ثم إني لا أضع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة. ثم إني لا أضع شيئا بعدي أهم علي من الكلالة. ما رجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما رجعت في الكلالة. ما رجعت رسول الله في شيء، يعني أكثر من رجعت الرسول في الكلالة. ويقول الكلالة لا ولد ولا والد، الكلالة الذي لا ولد له ولا والد، يعني إخوانهم من الأم وإخوانهم من الشق على الشقة وإخوانهم من أب، هذا هو الكلالة، لا والد ولا ولد، هذه الكلالة. يقول حتى طعنني فخسرتي من كثرة ما أراجعه في الكلالة، الكلالة هي من لا والد له ولا ولد، هذه الكلالة، إخوانه إخوانه أما أشقة أو لأب أو لأم. نعم. فقال يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ قال يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي نزلت تكفي في آخر سورة النساء، الذي في آخرة النساء، النساء في تفصيل الوراثة كلها. نعم. وإني إن أعيش أقضي فيها بقضيتي يقضي بها من يقرأ القرآن. يقول عمر وإني إن أعيش أقضي فيها بقضاء يقضي بما قضى به القرآن أو كتاب السنة، يعني في سورة النساء. نعم. ثم قال اللهم إني أشهدك على أمراء الأمصار. قال إني أشهدك على أمراء الأنصار. وإني إنما بعثتم عليهم ليعدلوا عليهم ويؤلموا الناس دينهم. إنما بعثتم عليهم يعلموهم دين، يعني يبعث ناس من الأنصار يعلمون الناس دينهم من في الأقطار، يبعث واحد من الأنصار يعلم الناس دينهم في الأقطار. وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والله وسنة يعلمهم القرآن، يعلمهم سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. ويقسموا فيهم فيئهم ويرفعوا إلي ما أشكل عليه. ويقسموا بين الناس فيئهم ويرفع إلي ما أشكل عليهم من أمره. ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين. ثم جاء بالحديث هذا بالشاهد لحديثنا اليوم، ثم إنكم أيها الناس تأكلون هذتين الشجرتين الخبيثتين وقد كرههما الرسول عليه الصلاة والسلام. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع. يقول عمر رضي الله عنه فقد رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام إذا وجد ريحة مع رجل أمر بإخراجه إلى البقيع، يعني يخرج من المسجد مرة ثانية. فمن أكلهما فليمتهما طبخا. فمن أراد أن يأكلهما فليمتهما طبخا، يطبخهما يذهب الريحة، تذهب الريحة بإذن الله. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي عن سيد بن أبي عروبة قال حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن شباب بن السوان قال حدثنا شعبة جميعا عن قتادة في هذا الإسناد مثله. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي إسماعيل بن علي قال عن سعيد بن أبي عروبة عن سعيد بن أبي عروبة ثم حول السند ثم حول السند فقال وحدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن شبابة بن سوار كلاهما عن شبابة سوار قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة جميعا عن قتادة الجميع عن قتادة في هذا الإسناد مثله في هذا الإسناد يعني إلى أنس إلى الحديث في هذا الإسناد مثل الحديث الأول. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عم قال حدثنا ابن وهب عن حيوة عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي عبد الله مولى شداد بن الحاج أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد مهلة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا مقري قال حدثنا حيوة قال سمعت أبا الأسود يقول حدثني أبو عبد الله مولى شداد أنه سمع أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا حيوة بن شريح قال محمد بن عبد الرحمن قال عن أبي عبد الله مولى شداد بن الحاج عن أبي عبد الله مولى شداد بن الحاج أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام من سمع إنسانا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك. الرسول عليه الصلاة والسلام سمع رجلا ينشد في المسجد من دل على الضالة قال ردها الله عليك وأمر بإخراجه. الآن يقوم الإنسان والناس يصلوا بعد ما ينتهي الصلاة يقوم يا جماعة أنا فقير وأنا كذا أعطوني، يجب هذا تسكيته وإخراجه من المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام سكت الرجل وأخرجه من المسجد وقال هذه المساجد لم تبنى لهذا، ما بنيت الشحذة ولا بنيت السؤال ولا الاستطالة ولا غيرها، إنما المساجد بنيت في الصلاة والقراءة وذكر الله، بس الصلاة والقراءة والذكر، غير هذه مهمة المسجد ما فيه مهمة له إلا هذه الثلاث، الصلاة والقراءة والذكر ذكر الله بس. ومن وجده وسمع إنسانا يا جماعة أنا فقير سلم وقام مقايم، هذا يجب أخرجه من المسجد، بل وطرده طرد الحمار، طرد الحمار، لأنه يعمل أعمال الرسول أخرج الرجل من المسجد من دل على الضالة قال ردها الله عليك أخرج أخرج وطرده من المسجد. فيجب للمسلمين يفعلوا مثل فعل الرسول، نسمع إنسان يقوم لو سلم الناس يا جماعة كل المساجد تجد الحين كلهم المساجد متجر قليل من الناس الذي أعوذ بالله عدا لله ورسوله، يقوم لسلم الناس يا جماعة يا جماعة أنا فقير يشكي ربه، يشكي ربه على الناس، هذا يجب إخراجه ولو بعصى حتى يخرج من المسجد نهائيا، ولا يجلس الباب يجلس يخرج إلى المسجد، لأن الرسول أخرج من سأل زابة فما ردها الله عليك أخرج أخرج فأخرجه. قال حدثني زهير بن حرب، يقول حدثني زهير بن حرب قال حدثنا المقرئ قال حدثنا حيوة بن شريح قال سمعت أبا الأسود يقول حدثني أبو عبد الله مولى شداد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله أبو هريرة يقول سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يعني سمع إنسان ينشد ضالة قال من سمعته ينشد ضالة فأخرجوه من المسجد. قال رحمه الله حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبي رضي الله عنه أن رجلا نشد في المسجد فقال من دعا إلي فقال من دعا إلى الجمل الأحمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجد إنما بنيت المساجد لما بنيت له. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا الثوري قال عن علقمة بن مرثد الغنوي قال عن سليمان بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب قال يقول أن رجلا نشد في المسجد فقال من دعا إلى الجمل الأحمر. يقول بريدة أن رجلا دخل في المسجد فقال من دل على الجمل الأحمر فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام أخرج فأخرجه من المسجد فقال هذه المساجد لم تبنى لهذا، المساجد ما بنيت للشحذة ولا للسؤال ولا لشيء، بنيت لإيش؟ بنيت للصلاة والقراءة والذكر، بس هذه مهمة المساجد، الصلاة والقراءة والذكر، وغيرها يجب يخرج، اللي يبيع ويشتري فيها أو يتكلم بأمور الدنيا يجب أن يخرج من المسجد، لا يمكن أن يجلس في المسجد، كثير من الناس يتجمعون هناك إلى صلوا يتحدثون بحديث الدنيا، لا يجوز هذا، يجب إخراجهم أيضا. كل من جاء بشيء غير القراءة والصلاة وذكر الله يجب أن يخرج من المسجد. فقال أخرج أخرج وأخرجه عليه الصلاة والسلام ونهره وزبره. قال أن هذه المساجد لم تبنى لهذا، ما بنيت للدنيا ولا بنيت لأمور الدنيا ولا للشحذة ولا لشيء، المساجد بنيت للصلاة والقراءة والذكر، بس هذه مهمة المسجد. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن أبي سنان على علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى قام رجل فقال من دعا إلى الجمل الأحمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو سنان قال عن علقمة بن مرثد قال عن سليمان بن بريدة عن أبي بريدة بن الحصيب أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى قام رجل السلام سمع رجلا يقول من دل على الجمل الأحمر فقال لا وجدت وإنما بنيت المساجد وإنما في رواية لا رد الله عليك إنما بنيت المساجد الصلاة والذكر والقراءة لا أكثر من هذا. أخرج وأخرجه وطرده من دل على الجمل الأحمر فقال لا رد الله عليك. وهذه الرواية هنا مسلم يقول لا وجدته يعني لا وجدته ما وجده الرجل ما وجد الجمل لأن الرسول دعا عليه وأخرجه من المسجد. فكل من رأينا أنه يسأل في المسجد وأعطوني يا جماعة وأنا فقير يشكي ربه أو كذا يجب على المسلمين يخرجوه إلى برا بعد ما هو يخرج عند الباب يجب أن يخرج برا. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير بن محمد بن شيبة عن القمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه قال جاء أعرابي بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر فدخل رأسه من باب المسجد فذكر بمثل حديثهما. قال مسلم هو شيبة بن نعامة أبو نعامة روانه مصر وهشيم وجرير وغيره من الكوفيين. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير جرير قال عن محمد بن شيبة عن محمد بن شيبة عن علقمة بن مرثد عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه بريدة عن أبيه بريدة قال قال جاء أعرابي بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر قال جاء أعرابي بعدما صلى صلاة الفجر الرسول عليه الصلاة والسلام فدخل رأسه من باب المسجد ثم قال فذكر مثل حديثهما فذكر من دل على جمع الأورق فقال الرسول لا وجدت في هذا الحديث وفي رواه لا رد الله عليك. نعم قال مسلم هو شيبة بن نعامة أبو نعامة قال هو شيبة أبو نعامة نعم روى عنه مسأر وهشيم وجرير يقصد الراوي اللي في السند هنا لا يقصد اللي أنشد الضالة. نعم الراوي اللي هنا يقول أبو شيبة أبو شيبة هنا لا يقصد الراوي الذي تكلم. نعم والله معنا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. ما أكثرهم لا كثرهم الله ما أكثر يسألون في المساجد لا كثرهم ويتحدثون أمور الدنيا لا كثرهم الله